بالنسبة للتحاميل التي توضع لأجل التخدير الموضعي أو ضعاف ألم البواسير وتخفيف الحرارة، هذه التحاميل هي حقيقة تصل للجوف لكنها في الجملة موضعية وليست تغذية، إنما هي محاولة امتصاص الحرارة أو تطهير المكان كما لا يخفى عليكم. فأفتى المجمع الفقهي أو بعض أهل العلم، مسألة يعني كانت شائكة في المجمع الفقهي وما حصلت فيها فتوى واحدة، لكن من أهل العلم المعاصرين من أفتى أنها لا تفطر لأجل هذا، أنها ليست قائمة مقام الطعام والشراب.